لأن الإيمان يتألف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يقال له الإيمان القولي وهو الإقرار. وهناك إيمان آخر وهو الإيمان المسمى بإيمان القلب وهو الأساس، الذي نحن بصدده الآن هو إيمان القلب. إيمان القلب هو الذي يسمى العقيدة. وهناك إيمان آخر ثالث وهو إيمان الأعمال، إيمان يسمى أعمال القلوب، أعمال الجوارح، إيمان يقال له أعمال الجوارح. أي يتألف الإيمان من أعمال الجوارح وأعمال القلب والإقرار باللسان. هذا عند جمهور أهل العلم، جمهور السلف. أعمالنا من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وطلب علم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، هذه كلها، هذه الأعمال يطلق عليها أنها إيمان. وما في القلب إيمان، والإقرار باللسان إيمان. هذه الأشياء تترابط. مثلا إيمان القلب يجب أن يوجد له شاهد يصدقه، وإلا دعوى بأنك مؤمن بقلبك لا بد من شاهد يصدق هذه الدعوة. إذن إيمان القلب يحتاج إلى ما يصدقه. ما الذي يصدقه؟ أعمال الجوارح. إذا صلح القلب وآمن وأذعن وعظم ربه وراقبه المراقبة الصحيحة، انبعثت الأعضاء والجوارح في الأعمال، عملت. أي إيمان القلب صحته يملي على الجوارح بالأعمال. أما من يدعي الإيمان بالقلب ولا يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي عمل، إذا قيل له اعمل يقول الإيمان في القلب، هذا كذب، دعوة كاذبة. ولو كان قلبك مؤمنا لوجدنا الشاهد على صدق إيمانك. لذلك صدق من قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من نفسك النشاط والاندفاع إلى العمل الصالح والإكثار من ذكر الله، هذا دليل على صحة إيمان القلب. وإذا رأينا إنسانا يدعي الإيمان لا يعمل، معرض عن الأعمال، عن ذكر الله وعن جميع أعمال الجوارح، عمل الجوارح وعمل اللسان معا، إلا مجرد الكلمة الجوفاء لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولها، لكن لا تأثير لها. إذن الأساس صحة إيمان القلب. إذا صح إيمان القلب بعث الجوارح، فعملت الجوارح وانطلق اللسان بذكر الله تعالى، وصح الإيمان لأنك جئت بجميع عناصر الإيمان، من إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان اللسان. لك أن تقول أيها الطالب: وهل هناك دليل على هذا الترابط؟ ولأن هذه الثلاثة كلها إيمان، ما الدليل؟ هذا الذي ينبغي أن يسأل طالب علم ويسجل عنده ويحفظ ويكون على بصيرة. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، برواية البخاري 64 شعبة، أعلاها أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله. وكلما قيل لا إله إلا الله يجب أن تفهم يتبع ذلك محمد رسول الله. هذه خذها قاعدة. إذا أطلقت لا إله إلا الله في حديث ما ولم يأتي ذكر محمد رسول الله، يجب أن تفهم بأنها مقدرة بالقوة، إذ شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تفيد حتى تضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. إذن أعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعلى شعب الإيمان. هذه الكلمة من عظمتها عدها النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أعلى شعبة من شعب الإيمان. وعندما جاء يعدد أركان الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هي كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، وكلمة الإسلام. إذن هذا دليل على أن النطق بالشهادتين من الإيمان، أعظم شعبة من شعب الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ودل هذا على أن أعمال الجوارح من الإيمان، إماطة الأذى، كف الأذى، العطاء والصدقة والصلاة والزكاة، جميع ما تعمل بجوارحك من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، عمل من أعمال القلب. إذن الإيمان يتألف من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والنطق بالشهادتين